دعني أصب مياه بري في يدي وأقدم الطاعة من قلبي إليك وأرتب الإحسان والحسنات لأشم منك العطر والجنات وتقول يرضى الله يا ولدي عليك.